هل هناك فرق بين الطائف المنصورة والفرقناجة يا شيخ؟ ولماذا أنت تحرص وتدندن حول هذا السؤال؟ هل له علاقة بالعقيدة؟ أي سؤال؟ الله يهديك. فرق الطائفة؟ مو أنت سائل؟ نعم. وبتقول لي أي سؤال؟ بقول لك يعني لو كنت أنا سائل بتقول لي يعني بتحكي معي يا شيخ، هل هناك فرق بين الطائف المنصورة والفرق الناجي؟ أقول لك وأنت السائل، لماذا تدندل حول هذا السؤال منذ خرجت من المسجد إلى الآن؟ هل هو من العقيدة؟ قل لي بلى أو لا. السؤال نعم يا شيخ. إيش نعم؟ عقيدة هذه؟ لا مش عقيدة. فإذا انتهى الأمر، لماذا تحرص على هذا؟ هناك من يقول تفرق بين المسلمين؟ لا يا شيخ، هناك من يقول أنك أنت فرقت. ما يهمك سواء أنا فرقت أو ما فرقت، هل هذا له علاقة بالعقيدة؟ لا. إذا ماذا يهمك؟ منذ خرجت من المسجد وأنت تلح وتلح وتلح وكأنه هذا أمر لازم ولازم وفرض واجب عليك. هذا فرق المسلمين اليوم، أهل التوحيد، أهل اتباع الكتاب والسنة، لأن رجل فرق بين هذا وهذا سواء أصاب أو أخطأ، ماذا يترتب وراءه؟ هل هو أمر الخلاف يقع بين المسلمين؟ هذا ما أردته يا شيخ. هذا ما أردته أنا لا أنت. أما أنت لما ألححت على السؤال فكأنك تريد أن تنحاز إلى طائفة دون أخرى، فإذا انحزت إلى طائفة عديت الأخرى، وهذا لا يجوز أبدا.